وسلم. آمين الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصير صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أمين وحيك وذكرك، الذي بلغ رسالتك وأدى إليك، الذي بلغ رسالتك ودعا إليك، والذي سبح بحمدك وتوكل عليك، والذي عبدك وقام خاضعا بين يديك، والذي دعاك وسألك من خير ما لديك، الذي أجاب دعوتك بلبيك اللهم لبيك، أفضل الذاكرين لك على كل حال، والذي أمرته بذكرك بالغدو والآصال، والذي دام بين يديك ورفع يديه بالشعاع، والذي فتحت له باب مسألتك وأعظمت له المنال، الذي صليت عليه أنت وملائكتك تشريفا له وتكريما، والذي أنزلت في شأنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد صلاة نذكرك بها بما ذكرك به رسولك الأمين، صلاة نحمدك بما حمدك به يا رب العالمين، صلاة نسألك بها من خير ما سألك عبدك ورسولك، صلاة نستعيذك بها من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربنا في حاجاتنا لترضى، اللهم فشفع فينا فأجب دعواتنا واقض حاجاتنا وفرج كربتنا واجل حسراتنا وكفر خطيئاتنا واغفر زلاتنا وتقبل توبتنا ويسر ضيبتنا واستر عوراتنا وامن روعاتنا واعطنا بفضلك مسألتنا، انت ربنا لا اله الا انت وحدك لا شريك لك خير المسؤولين وخير المعطين وأرحم الراحمين. اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العليا وآته شعله ففي الآخرة رسولا كما آتيت إبراهيم وموسى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى وفي الآخرة والأولى وفي الملأ الأعلى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي النبيين والمرسلين إلى يوم الدين عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله كما أمرتنا بالصلاة عليه وكما ينبغي الصلاة عليه وكما تحب أن يصلى عليه وكما ترضى من الصلاة عليه ما صلى المصلون عليه وما صلى كل مصل عليه وأضعاف ما صلى المصلون عليه. كما صليت أنت منك عليه صلاة واحدة منا في كل لحظة إليه أجد كل شيء وملء كل شيء وزنة كل شيء ومع كل شيء وأضعاف كل شيء الذي شرحت له صدره والذي وضعت عنه وزره والذي رفعت له ذكره والذي جعلت الذلة والصغار على من خالف أمره الذي هديته فيمن هديت وعافيته فيمن عافيت والذي توليته فيمن توليت وباركت له فيما أعطيت ووديته شر ما قضيت الذي اخترته من عبادك واصطفيت وابتعدته لتبليغ الرسالة والذي آتيته أفضل ما آتيت والذي حصنته من الناس وكفيت والذي أطعمته من الجنة وشبيت والذي رفعت ذكره فأعليت والذي قربته منك فأدنيت والذي أوحيت إليه أفضل ما أوحيت والذي صليت عليه أفضل ما صليت والذي أمددته بالمعجزات وحبيت والذي أنبعت الماء من أنامله وأجريت والذي أشبعت الكثير بالجليل من كفه وأرويت والذي أبرأت السقام بنفسة ريقه وشفيت والذي وجدته يتيما فآويت والذي وجدته ضالا فهديت والذي وجدته عائلا فأغنيت والذي أرسلته رحمة للعالمين والذي عبدك كما أمرته حتى أتاه اليقين والذي حصمته من الناس وكفيته المستهدين والذي أدبته بآداب خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين والذي أذهبت عن قومه القحط والسنين والذي أمددت بدعوتي أنسا بكثرة المال والبنين والذي أنزلت عليه وعلى المؤمنين السكينة والذين جلت بدعوته الحمى إلى الجحر من المدينة والذي كشفت بي عن قومه المضار والذي دعاك لقومه فشكيتهم الخيل المدرار والذي دعاك لهم ثانيا فحولتها عنهم إلى الفيافي والجبال والذي وفى دين سلمان بجدر البيضة من النبات والذي أشبع جيش الخندق من شاة جابر والصاع الشعير بين أنامله للشر الشراب والتطهير والذي أروى أهل الصفة من الجدع اللبن الحكيم والذي أنطقت له الجماد بفصيح الكلام والذي خاطبه الشجر والحجر بالسلام والذي سبح بكفه الحصى والطعام والذي صدقت بإشارته الأصنام والذي كانت تبدله القمام الذي أبرأت بمسح كفه الأسلام صلاة نجدد بها إيماننا صلاة تقيم بها أماننا صلاة تزكي بها ألسنتنا صلاة تطهر بها جلالنا صلاة نشتلق بها أركاننا صلاة ترفع بها مكاننا صلاة نغيظ بها أعداءنا صلاة ترفع بها عنا من الذنوب كل حجاب صلاة تفتح بها من الإجابة الأبواب صلاة تكفر بها لنا إنك غافر الذنب وذابر التوب شديد الحجاب صلاة نتوب بها علينا تتوب بها علينا إنك أنت التواب الرحيم صلاة تغفر بها عنا إنك تمحو ما بنا ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب صلاة تاب لنا بها منك إنك أنت الوهاب صلاة ترجونا شفاعته يوم الحساب صلاة تجعلنا من الذين لهم عندك طوبى وحسن مآب صلاة ترزقنا بها إنك ترزق من تشاء بغير حساب صلاة تعيذنا بها من سوء السابلة وسوء الخاتمة وسوء الحساب صلاة تغفر بها ذنوبنا صلاة تفرج بها كروبنا صلاة تطهر بها ذنوبنا صلاة تطيب بها كسبنا صلاة تهدينا بها فيمن هديت صلاة تعافينا بها فيمن عافيت صلاة تتولانا بها فيمن توليت صلاة تبارك لنا بها فيمن أعطيت صلاة تقينا بها شر ما قضيت صلاة تكفينا بها فيمن كفيت صلاة تغنينا بها فيمن أغنيت صلاة تؤوينا بها فيمن آويت صلاة تغفر لنا بها كل ما جلينا صلاة تصلح بها منا ما أظهرناه وما أخفينا صلاة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على صلاة تروينا بها بمن أرويت صلاة تجلي بها عما أفضل ما جليت صلاة عدد ما بغيت وبغيت صلاة عدد ما أنزلت من المياه وما أجريت صلاة تشرح بها منا صدرا صلاة تضر عنا بها وجرا صلاة تنبح بها صلاة تنبح لنا بها ذكرى صلاة تكشف بها عنا برا صلاة تذهب بها منا أسرا صلاة تيسر لنا بها أمرا صلاة تجعل لنا بها من أمرنا يسرا صلاة تولدنا بها قنا وتدفع بها فدرا صلاة تيسر لنا بها اليسرى صلاة تجنبنا بها الخسرى صلاة تتواعد لنا بها أجرا تضاعف لنا بها أجرا صلاة تنور بها منا جبرا صلاة نكون بها من الذين لهم البشرى صلاة تجعلها لنا عندك ذخرى صلاة تكفينا بها مهمات الأولى والأخرى صلاة تهدينا بها لمحافك من الأعمال صلاة تتولانا بها في جميع الأحوال صلاة تعصبنا بها من الأهواء والأحوال صلاة تكفينا بها من رزقك الواسع الحرام صلاة تصلح بها منا كل حال صلاة تبلغنا بها الآمال صلاة تعيدنا بها من ضلع الدم ودهر الرجال صلاة تكفينا بها جل المسألة والسؤال صلاة تهدينا بها إلى صراط الحبيب صلاة تبلغنا بها من جوانك ما نريد صلاة تغنينا بها من فضلك يا غني يا حميد اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد صلاة تغفر لنا بها جميع الذنوب صلاة تغفر بها منا جميع الذنوب صلاة تفرج بها عنا جميع الفروج صلاة تيسر لنا بها كل مكروه صلاة تؤمننا بها من كل مكروب ومجهول صلاة تثبت بها قلوبنا يا مقلب القلوب صلاة تجعلنا بها ممن ينيب إليك ويتوب صلاة تبرد بها همنا وتكشف بها غمنا وتمحو بها إثمنا وتزيد بها علمنا وتقل تقر بها أعيننا وتقبل بها ديننا وتشجع بها عيننا صلاة تعجل لنا بها من لدنك فرجا وتجعل لنا بها من أمرنا مخرجا وتذهب بها منا ضيقا وحرجا وتبين بها وجوهنا يوم تبيض وجوه وتدفع بها عنا كل شيء سوء ومكروه وتم تبلغنا في الدارين ما نرجو صلاة تزكي بها أعمالنا وصل على محمد وآله الذي نرجو بها كل مكروه صلاة تزكي بها أعمالنا وسلم وسلم على محمد. العلم الذي كلف من العلم ما كلف الناس أجمعين الذي خص بتكريم نسائه بين فراده واختياره ووجوب إمساكهن بعد أن أصبحن باختياره الذي خص بإجماع كل تطوع شرع فيه بليله أو نهاره والذي كلف بأن يدفع بالتي هي أحسن في إيراده وإصداره والذي خص بتحريم الصدقة عليه وعلى آله والذي كان في مجابة الحق مع معاشرة الخلق في جميع أحواله المصروف بخضاب المصير بدونه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته الذي كان يجب على من دعاه وهو يصلي إجابته ولا تقبل صلاته والذي يحرم التقدم بين يديه رفع الصوت على صوت الحميد والذي يحرم الجهر بالقول والنداه من وراء الحجرات والصياع به من بعيد المقصود بظهارة فضلات الكريمة والذي كان يستشفى بفضلاته من الأشكال العظيمة المعصوم من كبير الذنوب وشريرها المنزه عن فعل المكروهات عظيمها وحذيرها محمد الذي من شفه قتل ومن استهان به كفر والذي من دبر زوجه فلا توبة له كما جاء بالخبر والذي من كذب عليه فلا تقبل له رواية أبدا والذي جعلت محبته ونحبة آله فرضا مؤكدا والذي من صاره من الجانبين لم يدخل الناس والذي جل منصبه من الدعاء لهم بالرحمة والاستغفار والذي يحرم النفس على خاتم المرتضى والذي نشر الله به النور وأضاء والذي كان يخص من شاء بما شاء من الأحقاء والذي كان يرى من خلفه كما يرى من الحمى والذي كان التنام عينه وجلده لا ينام والذي نفست لمولده الأصنام والذي رأت أمه عند ولادته نورا أضاءت به بصر الشباب والذي كان يرى بالليل كما يرى بالنهار والذي كان يعزم بريده مالح الجحاد والذي كان يبلغ صوته وسمعه حيث لا يبلغ غيره من الأنام والذي خص بعدم التساؤل والاحترام والذي كان عرضه اطيب من المسك الازهر السامي بسمو لا اله الا الله المبتلب بذنوب لا اله الا الله المفروض بامان لا اله الا الله اللهم صل وسلم وعلى آل محمد صلاتان رفعتا أيدينا مبتهلين وقدمناها بين يدي دعاءنا متوسلين. صلاتان يقبل معها الدعاء ويستجى. صلاتان تضاعف بها لنا عندك الثواب. صلاتان ننال بها شفاعته يوم الحساب. صلاة تكفر بالكفر بها الخطيئات وترفع بها الدرجات. الذي أسلم الصلاة عليه كأسف الرجاء والذي في الصلاة عليه النجاة من العداء. الذي جعلت يا الله الصلاة عليه من أفضل الطاعة والذي من أكثر الصلاة عليه وجبت له الشفاعة. الذي كان نورا بين يديك كفي خلق آدم في ألف عام. والذي لم يجد نوره يتمثل من الأصناف الطاهرة إلى التي في الأرحام. الذي كان نبيا وآدم بين الروح والجسد والذي لم يؤت منه فضل من الخليقة أحد. بشارة عيسى ودعوة إبراهيم. الذي رأى جبريل على صورته التي خلقه عليها الرحمن. والذي أكرمته بفضلة الإسلام. الذي أريته فيه من آياتك الكبرى. والذي آتيته من الكتاب وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ. الذي اخترق السماوات السبع ونال المجد والثناء. اللهم صل وسلم على فتدلى فكان جاب دوسين او ادنى. والذي وضع مكانا ما وضعه رسول ولا ملك فصاب مقاما. والذي اجمعت له الانبياء فصلى بهم اماما. والذي اطلعته على الجنه والنار فشاهدهما بالحياه. والذي آتيتهم الحية القرآن. والذي حفظت كتابه من التبديل والتحريم على ممد الدهور والأزمان. الذي جعلت كتابه مشتملا على جميع ما في الكتب قبله من الهدى والتبيان. والذي يسرت كتابه للحفظ وأنزلته المنجما وأنزلته على سبعة أحرف من سبعة أبواب مبدلا مخزنا. والذي أعطيته من كنز العيش ولم تعط منه أحدا من العالمين. اللهم صل على بادية إلى يوم الدين. والذي هو أكثر الأنبياء معجزات. والذي جمعت لهم كل ما آتيت الأنبياء من الفضائل والآيات. والذي جئتهم من شداد القمر وسجن الحجر. والذي خصصته بحميم الجزع كما جاء في الخبر. والذي نبع الماء من عذاب الكفر الكريم. والذي جعلته خاتم الأنبياء وأكرم بهذا التكريم. والذي جعلت شرعه مؤبدا إلى يوم القيامة. والذي نسخت شريعته جميع الشرائع وخصصته بهذه الكرامة. والذي لو أدركه الأنبياء لاتبعوه وجبروا أحكامه. الذي أكرمته بعموم الرسالة إلى الشجرين، والذي أرسلته إلى الملائكة في أحد الدولين. أقسمت بحياته بالكتاب المبين، والذي أقسمت على رسالته إقساما، والذي توليت والدعم على أعدائه إعجازا له وإعظاما، والذي فرضت طاعته على العباد، والذي أمرتنا بالتعشي به بالأبوال والأفعال والإصطال والإيراد، والذي وصفته بالقرآن عضوا عضوا، الذي ذكرت فؤاده في دوله ما كتب الفؤاد ما رأى، ولسانه في دوله وما ينطق عن الهوى، وبصره في دوله ما ذاق البصر وما طغى، ووجهه في دوله كان نراك تلب وجهك في السماء، والذي ذكرت قلبه بالكتاب المبين، والذي فضلت نزل به الروح، والذي قلت نزل به الروح الأمين، فقلت نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المجرمين، والذي ذكرت يده وعنقه الخاضع وأنه الخاضع لعظيم حقك، فكنت تباركت وتعاونت ولا تجعل يدك مكرولة إلى عنقك، والذي ذكرت صدره الشريف وظهره فكنت ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك رزقك، الذي أنقض ظهرك والذي كرمت اسمه باسمك في الكتاب، والذي ناديته يا أيها النبي يا أيها الرسول وخاطبته بأفضل خطاب، والذي حكمت على الأمة نداء باسمه تعالى. والذي لم تلن في أمته سوءا حتى تبصروا إليه، والذي جمعت له بين المحبة والخلة فهو أكرم الخلق عليه، والذي جمعت له بين الجلتين والهجرتين، والذي جمعت له بين الشريعة والحقيقة بلا مين، والذي نصرته بالبعد على مسيرة جاره، والذي آتيته جوامع الكلم وأيدته في الشد والجهد، والذي آتيته مفاتيح خزائن الأرض على فرس الأبلك، والذي هبط عليه إسرافيل ولم يهبط على نبي ممن سبق، الذي أوتي علم كل شيء إلا الخمس، إن الله عنده علم الساعة، علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. الذي عرضت عليه أمته بأسرها ورفعت عنه النفس، والذي بينت له ما هو كائن في أمته إلى قيام الساعة جليا كجلاء الشمس، كجلاء الشمس. الله ولد آدم والذي هو أفضل الخليقة عندك وأكرم والذي خصصته بوزارة جبريل وميكائيل والذي عاده في مرضه ثلاث مرات بجبرائيل والذي استأذنه ملك الموت عزرائيل والذي بكى عليه ملك الموت وصلت عليه الملائكة جيلا بعد جيل والذي جعلت بلده أفضل البلاد والذي جعلت مسجده بعد بيتك الحرام أفضل المساجد على بين العباد أفضل مساجد العباد والذي يسأل عنه الميت في حضرته والذي حرمت نكاح أزواجه على أمته والذي حرمت عليها التسمي بكنيته والذي لم والذي لا يجوز عليه الخطا ولا الغلط والذي احللت له الغنائم ولم يكن حلها لمن قبله مسطورا والذي جعلت الارض له مسجدا وتربتها طهورا والذي خصصته بمجموع الخمس صلوات كما خصصته لصلاه العشاء ولم يصليها احد من الامم الخاليات والذي خصصته بالأذان والإجامة وفضلهما الخطير المقصود بافتتاح الصلاة بالتكبير والذي خصصته من جمعة الدهر والذي أكرمته بساعة الإجابة الغرة المقصود بعيد الأضحى وشهر رمضان والذي أكرمته بتسليم الجنان وتصليب الشيطان والذي جعلت خلوف أفواه الصائمين من أمتي أطلب من في حلم المعبار والذي أكرمته باستقبال الملائكة في صوام رمضان حتى الإفطار والذي خصصتهم بتعديل الفطر وبركات الأشهار وأنه يغفر للصائم في آخر ليلة منه جميع الأوقات والذي جعلت له صوم عاشوراء كفارة سنة وصوم يوم عرفة وصوم يوم عرفة كفارة سنتين كفارة سنتين والذي جعلت له غسل اليدين قبل الطعام بحسنة وبعده بحسنتين والذي خصصت أمته بالحوزلة والاسترجاع وهو قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والذي جعلت اللحد لأمته والشرك لغيرها من هذا الكتاب بلا نداء والذي خصصت أمته بعذبة الإمامة سيما الملائكة الكرام والذي اشتققت للأمة اسمين من أسمائك المؤمن والسلام والذي سميت دينه دين الإسلام والذي رفعت عن أمته الخطا والنسيان والذي لم تؤاخذ أمته بحديث النفس وما الشكر عليه من العصيان والذي وضع عن أمته الدرس موضع النجاسة من الثياب والذي وضع عن أمته جسر النفس في صدق المساب والذي شرعت لأمته التخليف بين الدين بين الدية والقصاص كما جاء في محكم الكتاب كما وضعت عن وضع المال في الزكاة وكان على من قبلهم ثابت الإنجاب. والذي عصمت أمته من الاجتماع على الضلالة اجتماع أمتي حجة واختلافها رحمة لا محالة. والذي جعلت الطائعون لأمتي شهادة ورحمة وكان على من قبلهم عذابا ونقمة. والذي حرمت على أمتي كشف العورات والذي حرمت على أمتي التصوير وشرب المشكلات. والذي تستجيب لأمتي الدعوات وتظهر بالاستقبال لهم الجلات. والذي وعدته بأن لا تهلك أمته بالجوع ونقص الثمرات ولا باستغفال عدو من غيرها كما جاء في الروايات. والذي وعدته أن لا تعذب أمته بأن لا تعذب أمته بعذاب أذن به من قبل من الأمم الخاليات. والذي أمته أكثر الأمم عمرا والذي أمته أدل الأمم عملا وأكثرها أجرا. الذي أوتيت أمته العلم الأول والآخر. والذي فزع على أمته خزائن كل شيء من فضلك الظاهر. والذي أوتيت أمته فضل الإسناد. والذي لا تزال طائفة من أمته على الحق إلى يوم الثناد. والذي جعلت من أمته الأطباب والأبدال والأوتاد. والذي جعلت من أمته من يصلي بعيسى ابن مريم إماما. والذي جعلت من أمتي من يستغني بالتسبيع والتجليس شرابا وطعاما. والذي جعلت علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل إعظاما لهم وإكراما. والذي تباشر أمته الدجاء والذي أمته الحمادون أو الحمادون لله على كل حال. الذي إذا شهد اثنان من أمتي بعبد بخير وجبت له زنا. والذي تستمع الملائكة من أمتي التربية والأداء. والذي مصاحب أمتي الحضور. والذي سابق أمتي سابق ومنتصرها ناجم وظالمها مظهور له أي مظهور. والذي هو أول من تنشق عنه الأرض من تنشق عنه الأرض. والذي هو أول من يجيب من الصعدة يوم الأرض. والذي يحشر في 70 ألف ملك راكبا على البراد. والذي يمسى من حلب الجنة وينادى باسمه في الموقف يوم التلات. والذي له المقام المحمود. والذي يقوم عن يمين العرش يوم الولود. والذي له لواء الحمد وآدم ومن دونه تحت لوائه المعبود. صاحب الحوض الكوثر المولود صاحب الوسيلة ويا على درجة في جنان الخلود. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الملك المعبود الذي بشر به كل نبي قومه ووصى بدينه القوي الذي بشرت به هواتف الانس والجاء والذي اخبرت بمبعثه الكحاء حملت به امه فلم تجد له ثقلا والذي وضعته امه مكسونا مكحلا اول من النيرات واجلى والذي احمدت لمولده نار فارس والذي انتج بهيبه السلطان سلطان بعثته وسلطان بعثته فشاهدت من بركات عجائب البركات والآتات والذي كان شبابه في الشارع كشباب غيره في السنين والذي شد الملكان عن صدره واستخرجا منه حظ شياطين والذي خرج مع عمه أبي طالب في طلب السيارة والذي عرف البحيرة الظاهر فعرف في صفات النبوة بأبين أمارة والذي سار في تجارة فأضعف الله لخديجة الأرباع والذي رأى ميسرة من مرافقته والذي رأى ميسرة من مرافقته إياه ما لا يحصى من البركة والبراء والذي ظللته الغمامة في سفره بالغدو والرواء والذي ظهرت إلا والذي ظهرت آثار خبره ظهور نار الجرى والذي صار صدقه وأمانته في أم الجرى والذي كان يدعى قبل نبوته للصادق الأمين والذي كان إذا رأى رؤيا جاءت كربك بلد الصبح المبين والذي كانت الأحجار تجاليه بأفصح الكلام والذي كانت تناديه قبل نبوته بالرسالة والذي حبب إليه الخلوة فكان يخلو بغار حراء والذي كان يتعبد فيه حتى جاءه الملك برسالة إبراء والذي كان يأتيه الوحي أحيانا مثل صرصرة الجرس وأحيانا يتمثل له وجها والذي رأى جبريل على صورته عند سدرة المنتهى وفي الأفق الأعلى والذي كان يأتيه الوحي مرة مناما ومرة ينفث في روحه كلاما الذي أصحبته بالخيرات والتحف والذي بواته ذروة المعالي والشرف والذي قطعته عن النظير في من سلب وخلف والذي اصطفيته من افضل محاسن الحسن والفخار والذي والذي أكرمته بالمحبة والخلة والذي أدنيته إلى مقام من الجود ما أسمعه وأجله والذي بعثته من أنفس الخليجة نسبا وحسبا وشهرا لقمة بني هاشم وأعلاها تجرى والذي قسمت الخلق باسمائي فجعلته في خيرهم باسما خير أصحاب الجميل ومن له فيه من مقام الحسنى والذي عدمته من الكمال بالمحل الرفيع والذي أودعت خلقته الشريفة محاسن الحسن البديع فارد الجمال حسن الخلقة فائد الكمال مرتدي القامة عظيم الهامة الواسع الجفي مبرون الحاجبين أشم العلم أسيل الخدين أهدب الأشفار أسعد العلمين ضريع الفم حسن الشفتين أبلج الأسنان أبلج الثنيتين حسن الصوت وعين الأذنين مفاض البطن أبيض الإقبين عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين خمصان الأحمصين مسيح القدمين مسيح القدمين الذي كان ربعه ليس بالطويل ولا بالقصير والذي كان جسمه أنعم من بشر الحرير والذي كان عرفه أطيب من المسك الشحيح بأنواع العبير الذي كان وجهه الشريف أحسن لمعانا من الحساب وأكمل تدبيرا للبدر التمام والذي كان حسن الثمر حسن الثمر يفتر عن بحق الغمام لبديع الصوت بصيح الكلام الذي كان عزم ريده يشفي السبيل والذي كان شد كلامه أبهى من السر النظيم والذي كان خاتم الجموع بين جنبيه والذي كان شعره رجلا يضرب منكبيه والذي كان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه والذي مشوه الهوينا وضحكه الابتسام المبعوث بالدم الدين القوي المنبوذ بالخلق العظيم الذي كان خلقه القران والذي كان دائم الذكر متواصل الأحجار والذي كان أشد حيان من العذراء وأحسن الناس عشرة أحسن الناس عشرة وأجودهم فضرة الذي كان مجلسه مجلس حياء وحكمة وكان مقامه مقام أمانة وحرمة والذي كان سيرة عدل وحسمة والذي كان منطقه منطق فصل وحكمة والذي كان سكوته سكوت تفكر واعتبار والذي كان مضره نظر ملاحظة وحياء ووجاء والذي كان غضبه لله غضب حق وانتصار والذي كان حلمه حلم حق واصطلاع والذي كان فجره فجر اختيار فجر اختيار وافتخار والذي كان غناه غنى عطاء او ايثار والذي كان تواضعه تواضع خضوع وافتقار الذي تمزه في علو منصبه عن التفاؤل والرياء والاستكبار والذي كان بتواضعه يركب البغلة والحمار ويرجف خلفه في الأسفار والذي كان لا يستنكب عن حمل متاعه وخف عليه والذي كان لا يأنف من القيام بمهنة أهله والذي كان يجيب دعوة العبد والفقير والذي كان يوكل الكبير من أصحابه ويتلطف للصغير والذي كان يمشي مع الجنائز ويعود المرضى والذي كان يجب مع الأمة لحاجتها حتى تقضى والذي كان يجب مع الأمة اللهم صل على محمد كان يكرم صحبه ويعرفهم وجبه وإذا المباح، والذي كان يمزح مع أصحابه ولا يقول إلا الحق بالمزاح، والذي لم يجد جاره كان الجاهل عليه إلا حلما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى رسلك وأنبيائك الذين اخترتهم بالرسالة، والذي أنجبت بهم من ظلمات الضلالة، والذي خصصتهم بكمال الشرف صلاة يضوء نشرها في أعالي المراتب والغرف. صل وسلم عليهم وعلى رسلك وأنبيائك الشهداء على العباد الشفعاء لدى يوم القناد، الذين أوتوا فيك فصبروا وبلغوا عنك الرسالة وصدعوا بما أمروا، والذي قامت على فضلهم النصر صلاة ننال ثوابها كاملا غير منقوص. وصل وسلم على صفيك آدم الذي جعلته خليفة في الأرض وعلمته الأسماء، والذي أشرت بالسجود له ملائكة السماء، الذي تلقى منك الكلمات فتبت عليه يا أرحم الرحماء. وصل على ولده شريف الذي اصطفيته نبيا وبواته من شرف النبوة مكانا عليا. وصل وسلم على نبيك نوح الذي أرسلته إلى قوم استحدثوا عبادة الأصنام كفرا واتخذوا ودا وشواعا ويقول ويعوب ونسرا. وصل وسلم على رسولك دوم على رسولك إلى قوم عاد نبيك هود والذي نبيك هود وعلى نبيك صالح الذي أرسلته إلى ثمود. وصل وسلم على نبيك هود الذي أرسلته إلى قوم ازدادوا عتوا ونفورا واستحدثوا من الفاحشة ما لم يكن قبل مذكورا. وصل وسلم على خليلك إبراهيم الذي جدد لعبادك الذكرى وآتيته الحجة وأنزلت عليه صحفا تترى. وصل وسلم على أنبيائك إسماعيل وإسحاق ويعقوب. وصل على الأصباط وشعيب وأيوب. وصل وسلم على نبيك موسى الكليم ورسولك الذي أنزلت عليه التوراة فالذي أنزلت عليه التوراة فيها جوامع التحليل والتحريم، وعلى أخيه ووزيره هارون وعلى يوشع الكريم. وصل وسلم على نبيك داود الذي آتيته الزبور وعلمته فصل الخطاب، وعلى ولده سليمان الذي آتيته ملكا لا ينبغي لأحد من بعده إنك أنت الوهاب. وصلي وسلم على رسولك عيسى الذي أرسلته حين تغيرت أحوال بني إسرائيل وأيدته بالمعجزات الباهرة وأنزلت عليه الإنجيل. اللهم صل وسلم على أنبيائك ورسلك من علمنا منهم ومن لم نعلم، وبارك وترحم على من تأخر منهم ومن تقدم. اللهم ارفع درجاتهم لديك وجههم خير ما جزيت الدعاة إليك. اللهم إنا نتوجه بهم إليك في إجابة الدعوات ونتوسل بهم إليك في قضاء الحاجات. وصل اللهم وسلم على ملائكتك الأبرار الذين يسبحون لك في الليل والنهار، الموكلين بالجبال والموكلين بالرمال والموكلين بالرياح.